بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال، كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ الجواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر الجهل والتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. ومنهم من فرق بين الجهل والتكذيب فجعلها قسمين. سؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا، يعني كذب بقلبه ولسانه بسبب جهله، ظاهرا وباطنا أي كذب بقلبه ولسانه، وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. والآية عامة تشمل من كذب جهلا ومن كذب جحودا. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذه الآية واضحة أنهم كذبوا بسبب جهلهم بما لم يحيطوا بعلمه وغيرها. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا يقولون، تقليد بسبب الجهل، فكذبوا متابعة لأسلافهم. سؤال: ما هو كفر الجحود؟ الجواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرة مع العلم به ومعرفته باطنا، يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وكذبه ظاهرا عنادا ولم ينقد، سواء كان على سبيل حب ملك ما يريد أن يخسر ملكه، أو لأسباب أخرى، أو يخشى أن يعير من الناس أو نحو ذلك. أهم شيء أنه أظهر التكذيب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هرقل ملك الروم عرف الحق ولم ينقد، فأظهر التكذيب وهو في حقيقة في قرارة نفسه مصدق، لأن هذا ما يحصل له الإيمان لعدم الانقياد الظاهر. قال: الجواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوه بصفاته التي يعلمونها في التوراة كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كذبوا. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سؤال: ما هو الكفر العناد والاستكبار؟ الجواب: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به. يعني أقر بأن هذا حق ولكن لم ينقد. ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله أظهر عدم أظهر التكذيب، والثاني ما يظهر التكذيب ولكن ما أظهر الانقياد، يعرف أنه حق ولكن ما ينقاد مستكبر. وما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره. يستطيع أن ينكر أمر الله، يقول: ما أمرتني. قد توجه الأمر إليه وإلى الملائكة، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، استكبر عن أمر الله. والاستكبار يتضمن احتقار الأوامر الشرعية، والاحتقار للأوامر الشرعية، الاحتقار للدين أعظم من الكراهة فقط، فهو كراهة وزيادة. قد علمنا أن من كره شرع الله كفر. ما الدليل على ذلك؟ لفسق ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا كراهة، وزيادة على ذلك طعن فيه واستحقار واستكبار عن دين الله. وقال: أسجد لمن خلقت طينا. لأن فرق بين من يترك السجود احتقارا لهذا الأمر وبين من يتركه تكاسلا. مثلا الآن الصلاة، صلوات الخمس، من تركها جحودا أي يكذب بوجوبها، هذا واضح. ومن تركها استكبارا يقول: هي واجبة لكن كيف أسجد، ما يمكن أن أضع وجهي في الأرض كما قال بعض الكفار. ونقل عن أبي جهل فيما أذكر أنه أبى، يقول: لا يمكن أن ينخفض وجهه عن مؤخرته، استكبر عن السجود عن الصلاة، وهو استكبر حتى عن الدين. إذن الاحتقار يحتقر هذه العبادة ويرى نفسه أرفع منها، أرفع من أن يسجد لله، هذا استكبار. والتكاسل يراه واجبا عليه ويرى أن هذا نعم ليس فيه استحقار لهذه العبادة، ولكن إن شاء الله نصلي في وقت آخر، سأذهب كذا. من هذا يثقله الشيطان عن العبادة، فهذا هو الذي اختلفوا فيه في المتكاسل. وكثير من العلماء رأوا أن المتكاسل الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أنه لا يزال مسلما. وطعن في حكمة الآمر به وعدله، وقال: أسجد لمن خلقت طينا. وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سؤال: ما هو كفر النفاق؟ الجواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون